نفسي ودموعي في عيني. يومها انا بالذات جيت لك عشان انت اللي بتقويني، وبدل ما اهدى وارتاح وانا جوا حضنك او تطمن عيني كده وتدفيني، هلقاك انت بتباكيني. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني، يومها انا بالذات جيت لك عشان انت اللي بتقويني، وبدل ما اهدى وارتاح حضنك أو تطمن عيني كده وتدفيني، ألقاك انت بتبكيني. تسأل عليا ليه واحنا لسه احنا، مستني مني ايه؟ ملامحنا مش ملامحنا، دلوقتي بينا ايه غير ذكرى بتجرحنا؟ ما هي دنيا بتفرحنا لحظاك والباقي بتذبحنا. تسأل عليا ايه واحنا لسه احنا، مستني مني ايه؟ ملامحنا مش ملامحنا، دلوقتي بينا ايه غير ذكرى بتجرحنا؟ ما هي دنيا بتفرحنا لحظة والباقي بتذبحنا.